مستمعينا، اليوم مثل العادة كل ثلاثة محبي خبيرة الأبراج والفلك يسرى يوسف. يسرى صارت عنا بالاستوديو، بدنا نقول الحمد لله على السلامة. يسرى الله نورتي يسلمك يا رب. طرطوس، الله يسلمك يا رب. النور نوركم. أهلا وسهلا فيكي مثل العادة. 213-215 بنتلقى اتصالاتكم مستمعينا. وعلى حلو ضحكة سهرات الوادي، بالفيات غنينا وعميات تلاقينا، عالأبصارنا حلو ينسانا الطير الشادي، ونحن حكايات في باله منا نغمات مواله، نحن حكايات في باله منا نغمات مواله، ولما الناس مات تحلاله بين الغابات بينادي، لما الناس مات تحلاله بين الغابات بينادي، فوق جبالنا الصمرة طل الفجر حكينا، بين مروجنا الخضرة صار الورد نادينا، والأطيار عالميلين تروي اخبار غروب العين، فوق جبالنا الصمرة ضل الفجر حكينا، ونحنا بنبعيد نحكي له عن حب جديد نحكي له، نحنا بنبعيد نحكي له. طبعا لسه ما بدأنا معك يسرى، وهي أول اتصال، ما بنحب ننطر مستمعينا. ألو الو، مساء الخير. يسعد مساكي، كيفكم؟ احنا بخير. هلا، كيف ست انفير عثمان؟ مين المدام اللي على الهواء؟ ما عاد طالع معي اسمها لانه كلبتك. يسرى. يسرى. يسرى. يسرى، ايوه. عم تسمعك، تفضلي. انا عبير بنت سلوى. عبير بنت سلوى. سروى. سروى. سروى بالثاء. ايوه. انا مواليدي 16/11/75. 75. متزوجة، عندي 3 بنات، الزهراء والحوراء وإحدى. أيوة. لكن أنا بصراحة سنة على أساس أنه برج العقرب من المحظوظين، أنا ما شفت شيء أبدا من هيدا الشيء. وأنا عم حكيكي من اللاذقية هلأ أيوة. والسنة الماضية أجيت أنا على اللاذقية، كنت بالشام وأبدا ماني مرتاحة نفسيا وكل شيء. شوفي لي إذا عندي تغيير بحياتي، بدي أنتقل على بيت ملك، في وظيفة، في شيء هيك، بس شيء يريحني لأني عم أعطيها أي بارقة أمل. عبير، إذا في مجال. عبير، ليش هيك عم ينتقلوا من الشام؟ ما عم بيحبوا، مع إنه كانوا يجوا على الساحل ينبسطوا بجو البحر والرطوبة والجو الحلو. أنا بقيت 20 سنة بالشام، وجيت عطر اللاذقية، وأنا مع إني بنت طرطوس يعني، أنا بتساكني باللاذقية، حسي عندي ضيق نفسي، بحس حالي فعلا يوميا في انا ومخنوقه، ما بحس حالي مرتاحه. بدك تكسبي للحوراء مع اني بقرا بالقران كثير كثير، وانا مسمي اسماء اولادي لانهم بيريحوا. الزهراء والحوراء اسماء مريحه بتعطي طاقه. طيب هلا حنشوف اذا هلا خليكي على الهاتف تحسب لك. يلا على الهواء. انا عبير، حتى يلا عبير، حتى لما كنتي انت بالشام كنتي مو مرتاحه زياده؟ كنتي مرتاحه كثير؟ لا. ايه، لانه السبب هو اسمك، مو السبب هو الساحل، بالعكس الساحل بجنن. ميرسي. اسمك كتير ضعيف يا عبير، عندك العين المفتوحة، انت من الناس اللي كتير كتير بتتحمل، وكتير كل العالم بشوفهم على حسابك صحيا، يعني حتى صرت تشعري بالتعب الصحي وانت مانك تعباني، عرفتي؟ مظبوط، انا تعباني صحيا كتير. ايه بس ما في شيء عضوي يعني، بس نفسيتك تعباني. انت من الناس اللي كتير مريحة، يعني كتير في عندك للسر مطرح، كتير محبوبة بين الغريب والقريب. الحمد لله، ايه مضبوط هاي الشغلة كتير. حتى بناتك بيشبهوكي ثلاثتهم، ما شاء الله، الله يخلي لك اياهم. يعني بالفعل، بالطبع، بالشكل، بكل شيء. اولادك إليك بقول، يمكن زوجي اسمه ايهاب. ايهاب. ابن يسرى. ايه، متى اخذتي لابني؟ زوجي. قديش مواليده؟ مواليده 25/2/1980. انا بزيده 4 سنين. اي هلا بجي على اسمك، انت اسمك كتير ضعيف يا عبير، يعني حتى مواليد 75 بتقولي لي ايه هلا؟ ايه، انا بقول لك غيري اسمك، رقمك هي السنة 10، صح؟ الحظوظ كانت كلها لازم لمولود برج العقرب، ولكن حسب الاسماء احيانا بنلجأ للحسابات نحن. يعني هلا مثل عندك انت انه مواليد برج العقرب، انه السنة لالهم كحظوظ، بس اسمك انه ضعيف، يعني انت راح نص الحظ اسمك. عرفتي ايه؟ يعني حتى لو انا عندي ارض ممكن تنباع معي. طبعا، لكن ما تخلصي من السنة لتلاقي بوادر أمل، في عندك تحسن مالي، في تحسن صحي، أي شيء بيكون مستعصي بثلاث شهور من السنة بدك تلحقيه وبينحل. الأرض بتنباع قريبا جدا يا عبير. حتى إيهاب، إيهاب كمان عصبي نيراني بس قلبه طيب كتير، بيحب بيحب العزائم، إذا حدا يعني يعزم لعنده، أو بيحب العالم كتير، بيحب الاختلاطات، بيحب الروح على السوق. في عنده مشروع وهالمشروع كتير رح ينجح، فيني أقول يمكن إذا ما بلش فيه بشهر آب رح يبلش هلأ فيه بجديد، بس فيه حظوظ إن شاء الله. إن شاء الله. شكراً كتير لإلي، وإذا ما عم حاول إني حاكيكي، وشكراً كتير كتير إلي. أهلا حبيبتي، هلا. منبلش بمولود برج الحمل. أمورك المهنية عم تتحسن، بأقرب وقت في عندك مكافأة على جهودك، لا تيأس. أحياناً عم تشعر بالإرهاق هاي الأيام، بس حياتك العاطفية كتير مريحة، وحتى في عندك فرص ذهبية بتمنى منك تستغلها. كمان معنا اتصال. الو الو. ايوه، يسعد لي اوقاتك. يسعد اوقاتك، كيفك انا؟ ان شاء الله بخير. اهلا وسهلا فيك، مين معنا؟ انا علي من العطيه. اهلا يا علي، كيفك مدام يسرا؟ يا اهلا وسهلا علي، ان شاء الله بخير. الله يخليك يا رب. ربي يخليك يا رب. عندي ثلاث اسماء اذا بتسمحي لنا. يلا. هاني ابن منيره. هاني ابن منيره. 14/12. عفوا بس خربطنا باسم الام. هاني ابن هنادي. هنادي، ايوه. 14/12. ايوه. 95. قال له يهدي عصب كثير. الاسم الثاني هي روان بنت عربية. روان بنت عربية، ايوه. 74. 94. 94، ايوه. والاسم الثالث ايه؟ عدنان ابن منيرة. 15/12/67. ايوه. هاني ليش كثير عصبي؟ والله بظروف الحياة يمكن بتفرض عليه. عم يدرس شيء؟ لا، هلا هو ترك بصراحة دراسته. وصل درس سنة أولى بالجامعة وبعدين وقف يعني. ماشي، تكرم يا علي. الله بس هاني وهلا روان مرت هاني. روان مرت هاني، أيوة تماما. بس يعني عن حياته بشكل عام وعن الأمور اللي ما تبقى بشكل عام يعني. ماشي، أتواخذينا كل أهلا وسهلا. شكرا كتير، باي باي. أخبر نفسي عشان أقول له وأكلم حضرت عشان أمهد له وأشوف والثور تحتاج لبعض الترتيب في حياتك المهنية. تتعرض لخصومات مع بعض الأصدقاء، والحب الذي تبحث عنه يبعدك عنهم. هلا برج الجوزاء. الجوزاء سوف تبذل الكثير من الجهد والتعب هاي الفترة، وتضعف جهودك حتى تكمل أعمالك بشكل أفضل. حياتك العاطفية يسودها بعض التوتر. ما صبر رحضو من كتر الصغر، ردو حبيبي ردو حبيبي. قلبي عغيابه بعده أحزابه مجروح وناطق. والسرطان تستطيع أن تصل لهدف. لا السرطان. السرطان السرطان تستطيع أن تصل لهدفك بعد سلسلة من التعب والجهد. تحملك للإساءة من البعض تحتاج لإجراء بعض التحاليل الطبية حتى تطمئن على صحتك. تعيد ترتيب أفكارك بشأن الشريك. رمشت عينك تغويلة ترمسها مو تكويلة نظرة حلوة بعيونك بتبل القلب وترويلة كيف مرضيت بجيرتنا شو نساكي عاشيرتنا بعلمي رضيت بديرتنا وحبيناك وحبيتينا رمشت عينك تغويلة ترمسها مو تكويلة نظرة حلوة بعيونك بتبل القلب وترويلة. جديدا معنا اتصال. ألو ألو يا هلا كيفي؟ صوت شوي ضعيف لو سمحت تعلي صوتك. أهلا شو أخبارك مدام ندى؟ أهلا وسهلا كيفك يا مدام يسرى؟ أهلا يا سناء أهلا فيك والله كتير كتير. أنا اليوم بدي إياك تحكي لي شغلات. أي تكرم عيونك. الأسبوع لأسبوع صاير معك شي يعني؟ أي والله كذرت وجايني واحد عنده ولاد وأنا متخوفة أنا أخذ واحد عنده ولاد. طيب سناء سناء شو مواليدك؟ 28/12/76 هلا هلا ما بدنا نشائمك بس غالبا يعني في عمر معين للست بصيروا بقى طبيعي انه العريس يكون متزوج وعنده اولاد او يكون مطلق او يكون مطلق مرتين وبدي يبليني الله بصيح بس هي بس مرة حسبت حسابه يعني عند واحدة بتعرف هي ساي مدام يسرى قالت لي بتاخذي واحد هيك هاي بدي يلا تاكد لي هي كانه مع خطيبه ولا مع هو بالضبط. ايه تكرم عيونك. عيني انت ماشي حبيبتي ماشي. اهلا يا سناء يا هلا. احلام حبك مضوية تمنينا خلي بقلبك ضمني غنينا احلام حبك مضوية تمنينا يا كيف هويتي لصغير وانت كبيري ما بتهوينا الو الو هلا ممكن احكي مع المدام يسرى؟ يلا عم تسمعك تفضلي تفضلي. كيفك مدام يسرى؟ يا اهلا وسهلا. انا فاطمه حكيت معك من حوالي 6 شهور بخصوصي انا وشاب. ايوه فاطمه اسمه احمد. فاطمه شو اسم الوالده؟ فاطمه بنت زكيه. فاطمه بنت زكيه زكيبي زكيه زكية زكية ازاي؟ ايوه 13/1/91 ايوه واحمد ابن ملك 15/1/94 بس عيدي لي المواليد 15/1/94 94 ما صار شيء معك لسه يعني يا فاطمة؟ هلا بلا تمت الخطبة مثل ما قلتي لي. ايوه بس انه هلا في كثير مشاكل. ايه واهلي بدهم يعني اني اتركك يا احمد. ايه تكرمي هلا بشكلك. هلا بس انا بدي اعرف عن حياتنا المستقبليه مشان ما اتهور باي تصرف. من وين عم تحكينا يا فاطمه؟ من القرداحه. ايه تكرم عيونك. خليني خلبك يا عيني. برج العذراء. برج العذراء ولا الأسد؟ العذراء. لا العذراء. الأسد. أسد. برج الأسد إيه. اهتم بنفسك وانجرف وانجز مهامك بشكل أفضل خلال ساعات العمل. حاول أن تتخلص من مشاكلك النفسية وحاول فك خلافاتك مع الحبيب. So

أكيد 10-8-89 من اللي عم تحكينا يا إيمان؟ من صفيتة. تكرم عيونك. بس لو سمحتي إنه ارتباط ولا كهوي زوجك أو شيء؟ لا والله بدي أعرف إذا في رجعة وأيمت من التقى وبيصير ارتباط. أي تكرم عيونك. يسلموا إيديكي. يا هلا. حبينا بعض وليدا كنا رفقة بهاك الحي بوعودك ضاع الكلمات ونسيتيني كرجة مي أهلك مشوك عريش نحنا جماعة دراويش لو بتشك براسك ريش برج العقرب تحصل على مكافأة كبيرة في الفترة القادمة. إياك أن يصيبك الغرور، تبتعد كتير عن الأشخاص اللي بيحبوك بهالفترة، في هدوء على الصعيد العاطفي. ليه ما قلت الميزان؟ ليه ما قلت الميزان؟ شفتي اليوم؟ اليوم شو صاير لنا نحن؟ هي الوسام اللي خربتني حتى أغني لما يسرى ضغط الاتصالات بالفعل يعني عم نكتب ونسجل لا انتبهت أنا إنه كل شوي يعني حتى الأغنية ما عم بتطول يعني بأشوف الكنترول إنه في اتصال. إيه لأنه عم بكتب وبحسب يعني بدنا نرميه على زملاء لم الكنترول. برج الميزان ستحصل على كتري لحكي هالمرة لأنه ستحصل على ترقية في العمل بسبب تعبيك وجهدك وتنال رضا وثقة مديرك. يوم مناسب لحل الخلافات مع الشريك وفي لك مكافأة مالية وبتبصم قبل ما تروح البيت. العقرب تحصل على مكافأة كبيرة في العمل الفترة القادمة الغرور والشك يبعدان الكثير عنك من الأصدقاء المقربين وإلك هدية على الصعيد العاطفي. معنا كمان اتصال. الو هيدا. الو مرحبا. اهلا وسهلا. كيفكم؟ يا اهلين. شخباركم؟ بس علينا صوتك شوي. كيفكم؟ تمام. مين معنا؟ عبير من الشيخ بدر. اهلين عبير. كيفك؟ احنا مسمعينك عبير الشيخ بدر. اهلا وسهلا فيك. يا هلا. يا اهلا. بعد اذنك بدي اعرف عن اولادي. يلا. حيدر ابن عبير. ايه. 21/12 21/12/2009 فرح بالتعبير. ايوه. مواليد 4/5 2013 عن الدراسة وكل شيء يعني. دراسة تكرم عيونك. تسلمي يا رب. هلا. الله معك. أهلا وسهلا. ما بعرف ليش المساء ما هدت أفكاري ما في الدمع أحبسها ولا أبقى بدار ما بعرف ليش المساء ما هدت أفكاري وما في الدمع أحبسها ولا أبقى بدار لو في ضم المساء بل تطفي ناري وكلمي عنده مساء بحبك يا عيني لو في ضم المساء بلكي تطفينا اكيد قعدتي لي هيك وصار لك ساعه تقولي لي قوس قوس قوس يوم جديد على صعيد العمل تبحث عن نصفك الاخر وسوف تجده قريبا اهتم بصحتك اكثر وابتعد عن الاجواء المشحونه بالعصبيه يوم رمان الهوى وانا مو بيدي مجروح جرح الهوى ولا هو الي اتصال الو الو يا هلا مرحبا يا هلا كيفك تمام الحمد لله مين معنا معك فاطمه مادلي فاطمه بنت فاطمه بنت سليمه نديمه سليمه فاطمه الزهراء بنت سليمه اسم الزهراء موجود ايه موجود المواليد 1994 يوم شهر 16/4 16/4 وبدي أعرف عن أمين بن فاطمة أيوة 22/7/91 تكرمي عن كل شيء ماشي مو بيدي يا مجروح جرح الهوى ولا هو لي وبرج الجدي قد تكون هناك فرص وأبرام عقود جديدة وحان الوقت لإعادة تقييم التعاون في مجال العمل والمشاريع المشتركة ما تخلي العاطفة تأثر عليك وتشوشك عم تلاقي صعوبة بين ما تميز بين الأعمال المهنية والعاطفية دلو لا تتوقف لا تتوقف عن عملك خربطيني الدلو لا تتوقف عن عملك هالأيام هاي فعليك مواصلة ما بدأت به عم تخطط وتنفذ وعم توصل للنجاح وفي هنيك قلق بالأفق بشأن الشريك كتير. إيه خلي لياك حمودة آخر الأبراج اللي هو برج الحوت. الحوت قضية متعلقة بالمال يمكن أن تصبح ملحة. عم تبحث عن قرض أو عن حدا يدينك، بدك تنتبه كتير هذا الشهر. يعني بنص الشهر من 15 شهر وبتصير ميزانيتك كويسة وفي رومانسية حلوة مع الشريك. مسبع بالحب الكارات لا تتعدي عكاري، الدنيا مليانة بنات لا تصبي سيت عنار. سبع بالحب الكارات لك لا تتعدي عكاري، الدنيا مليانة بنات لا تصبي سيت عنار. ناري غيري والعاني خوف تهبت بثواني، أخضر يا بسمة بضل الناس بتحكي إخباري. ناري غيري والعاني خوف تهبت بثواني، أخضر يا بسمة بضل الناس بتحكي إخباري. ألو ألو ألو، يا هلا، كم تحكي معنا دنيا شرب على ذنك؟ يلا عم تسمعي تفضلي. أمل بنت نجوى. قمر؟ أمل أمل أمل أمل بنت نجوى. بنت نجوى 17/2 80 80 إيه 82 82 على العاطفة وعلى المال وصحتي بتنضل تعبانة. عاطفة؟ وعمل وصحتي بتنضل تعبانة يعني. صحتك تعبانة. منين عم تحكينا يا أمل؟ لا سيد تكرم عيونك. ما تنتقيتك ولا جاوبتيني. ايمت ما جاوبتك؟ قبل العين دقيتي لهون؟ يمكن يسرى ولا مرة تركنا ولا اسم، بلكي هيك سقط سهوا. يا أمل خليكي هلا على السمع، أكيد ما رح ننساكي. يا معلش تمضيك. أهلا وسهلا فيك. شو بعمل لك أنا حبيت هو مش قادر افتح لك بيت، شو بعمل لك أنا حبيت لبيم ورتني ورتي ولا حتى علمي كفي، شو بعمل لك هيدا وطننا والناس اللي بتخلق عنا، شو بعمل لك هيدا وطننا والناس اللي بتخلق عنا. ومن شان ما تزعل أمل لأنه قال عم تتصل فينا وما عم نرد، مع أنه نحن ما عم نهمل ولا اسم، حتى أحيانا بحكي كتير مختصر للاسم لمن ما منلحق يعني. يسرى وعم ناخد على فكرة دائما من الفقرة الثانية كرمال أنه لا ما بدنا نهمل ولا اسم، وإحنا من شان ما يزعلوا أنه نحبهم كلياتهم. أمل بنت نجوى 17/2/82 طلع رقمك 9، يعني أنا بقلك هلأ بتقولي وداعا للتعب، فعلا انت نفسيتك كتير تعباني وانت مزاجي، يعني هلا بتكوني بتحبي برنامجنا، بعد شوي بتقولي ما عم يردوا علي. بس امل كتير طيوبي، قلبك كتير كتير ابيض وطيب. اذا سالتيني عن المال كتير صار عندك خسارات ماليه خلال هالعشر سنوات اللي مرقت، وخاصه هاي السنه انت كتير تعبتي فيها. اذا بدك تساليني على العاطفي باذن رب العالمين، طبعا في عندك ارتباط وانت كتير كتير بيجيك ناس وما حدا بيصير نصيب معه، بس قريبا ان شاء الله في شيء بيدل على ارتباط لأنه رقم 9 كتير قوي. وصحتك نصيحة، تحمم من مي وملح. ميساء، ميساء بنت وفاء 7/8/91 ميساء طلع رقمك 5. يا ميساء انت كتير كتير طيوبي وفي عندك مستقبل كتير حلو، بس انت حطيتي حالك بزاوية، حشرتي حالك بهالزاوية وما عاد قدرتي تكتفتي، ما عاد قدرتي تشتغلي شيء نهائيا قبل ما تحطي حالك بهالزاوية، وأكيد أنت فهماني علي شو عم بحكي. أنت كنت من الناس اللي كتير قوية يعني بشكلك، بمستقبلك، بأفكارك، بكلامك، بأسلوبك، كنت لازم ما تضلي هون يا ميساء. أنت كتير كنت قوي جدا جدا ميساء، كتير عندك حرف السين كتير طيوبة، والآخرين كتير نحن بنقول بلهجتنا بيستقفوها، يعني بيحكوا بأفاها يعني حكية بياخدوه بيحللوه أسلوبها، حتى إذا ضحكت حتى إذا مزحت بيتحلل أسلوبها كل واحد حسب. إذا الشخص كويس بيحلله تحليل كويس، وإذا الإنسان عاطل بيحلله احتلال عاطل، احتلال وميساء دائما بتنفهمي من قبل الآخرين غلط، لهيك لازم تغيري أسلوبك، واللي عجب وعجب واللي ما عجب ويصطفل. حسن ابن نظيرة مواليد 10/12/64 طلع رقمه 6. حسن انت ما كنت هيك يا حسن، شو صاير لك؟ انت كنت من الناس اللي كتير كتير فهماني وذكي وبتفهم على الطاير، وكان أسلوبك وأدائك مع الناس كان أقل تعقيدا، بس هلأ كتير يعني مأخر. أكيد أكيد صاير عندك خسارات مالية من زمان، صاير الأصدقاء يبعدوا عنك، وهذا الشيء كتير غلط. لازم تعمل أنت تصحيح لحياتك، لازم تبلش تشتغل تفكر، لأنه في رزقة، في مشروع بدك تشتغل فيه وكتير كتير كويس. ميساء من النساء اللي بيقولوا مثلا وجهه وعتبات، وجهها كتير حلو عليك، بس يمكن أنت لسه ما تأقلمت كزوج. بتمنى منك هلأ نسبة توافق بيننا 75%، وميساء بتطلع ست بيت ممتازة، وحسن لسه بيتغير وبيرجع للأحسن. إذا بدي أسأل على مريم بنت ميساء 11/12/2013 طلع رقم 8. هلأ مريم أنا بقول فيها من والدها كتير، ووفاء فيها من والدتها كتير، بس التنتين بيطلعوا بإذن رب العالمين يعني أذكياء كتير، بيطلعوا مثل ما بيقولوا أنه أرباب أقلام، من أرباب الأقلام يعني، لأنه مريم كتير كتير ذكية. ووفاء نفس الشيء يعني أنه ما بتسبقها مريم بشيء. أما حيدر 11/3 بيطلع عصبي نيراني كتير كتير يعني، لحتى يوع على حسير عمره 7 سنين 8 سنين بيضل يعذب لوالدته، لأنه كتير العين بتاخد عليه. الله يحمي يا رب، بس مستقبله كتير حلو، الله يحمي. معنا اتصال. ألو. هلا، كيفكم؟ الله يسلمك. تمام، كيفك مدام يسرى؟ يا هلا وسهلا، الله يطول بعمرك. شكرا على البرنامج الحلو الرائع. يا هلا حبيبتي، الله ايامك كلها ورد وفل. الله يخليك والآيل ان شاء الله. في عندي اختي بتطمن عنا الى اتفضلي. نجوى بنت جميله. نجوى بنت جميله 1/76 عن الصحة. 1/76 حلوه هي. عائده بنت جميله. ايوه. 3/1/62 عن الصحة والمال. سوسن بنت سكر. بنت سكر؟ اي. 27/4/70 بدي أسلم عليك بهالكلمتين الحلوين. قمر وكلك حلا، تسلم لي روحك ما أجملة، مليان الكون سلامات لعيونك أنا برسلها. الله يطول بعمرك ويخلي لك ولادك إن شاء الله. أنت دائما تعطينا الأمل والتفاؤل. الأمل بالله رب العالمين. وقت نحكي معك نفتح نفسيا. الله يخليك يا الله يسلمك ويخليك ويطول بعمرك كل كون زوج كل كون. شكرا على كلامك الحلو. ثلاث نجمات حلوين بهالإذاعة. تسلمي يا رب. شكرا لك. تسلمي لنا الكلام الحلو. ضلوعي ساوي اللي بدك فيه، اشرحني نزل دموعك وحدك بتمون علي. هيدي الليلة ليلتنا صارت على قصتنا، صلى اللي بده يحسدنا تسيبه شك في قلبي. ضلوعي كسر دموعك ساوي اللي بدك. هيك تعالجني من أمراض النفسي بدل القمصان البسني تضل معلق فيي بدي اياك تعالجني من أمراض النفسي بدل القمصان البسني تضل معلق فيي هيدي الليلة ليلة صارت على لم قصتنا وإن شاء الله البد اسماء في عنا هاني ابن هنادي 14-12-95 طلع رقم 5 وروان زوجته بنت عربي 7-4-94 كمان 5 يعني تعصيب كتير وكل واحد بيفهم التاني على كيفه هاني كتير كتير عم متعصب انت ما كنت هيك يا هاني بالعكس كانت قعدتك ومشوارك كتير حلو الأحوال المادية بدها تتحسن لا أسف على الأحوال المادية لأنه الأحوال المادية بتروح وبتجي يعني في تحسن بس إحنا ندير بالنا على بعضنا أهم شيء روان كتير كتير كويسي وحبابي صح العصبية يعني النفرة اللي فورا بتنفرها ولكن ما في أطيب من قلبها في توافق بيناتكم 65% والأمور منيحة إن شاء الله أما عدنان ابن منيرة 15-12-67 طلع رقمه 5 أنا بقوله لها عدنان أنه أنت كمان كتير عصبي يعني الأسماء اللي أعطاني هون عليه ثلاثتهم عصبيين بس عدنان من النوع اللي كتير كتير بيسكت لحتى يطوف الكيل مثل ما بيقولوا إذا طاف الكيل مو نياله اللي بيعلق معك في عندك يا عدنان شراكي بينك وبين أحد الأصدقاء بترجع لك كتير مال فقدته يعني في تحسن مالي ملحوظ قوي جدا بالشهر هذا التشرين الأول بدك تسأل عن الصحة الصحة بخير وما بتخوف وفي خبر أنت منتظره رح يجيك على توقيع ورق إن شاء الله أنت حبيب ضحكاتي أنت حبيب دمعاتي أنت رفيق حكاياتي أنت بحياتي كل شي معك بيحلى مشواري ومعك بتشرد أفكاري وبحكي لك كل سراري وما بخبي عنك ولا شي لما من عيد برج الأسد لأنه كتير إجا تحت الهواء أنه عيدولنا يا برج الأسد اهتم بنفسك وانجز مهامك بشكل أفضل خلال ساعات العمل حاول أن تتخلص من مشاكلك النفسية وحاول حل الخلافات مع الشريك وتحسن مالي ملحوظ سناء بنت سميحة 28-12-76 ما تقبلي يا سناء هلأ طولي بالك شوي والموضوع في يعني الموضوع القديم في عريس قديم حكى فيك ولسه رح يرجع يصير نصيب بإذن الله لأنه أرقامك أقوى من الأول أما فاطمة بنت زكية 13-1-91 فاطمة أنت كتير بتحط بقلبك وكتير يعني تعباني هالفترة هاي أحمد بن ملك ما نسيء يعني ما نسيء نهائيا وكلياتنا أولاد تسعة وإلا ما تتحسن الأمور. فأنا بقول لك طولي بالك طالما أنت أربعة وهو ثلاثة يعني سبعة يعني الحياة حلوة مع بعض كون الأرقام مناسبة. كل مرة بزعل وبفل وبرجع جبلة ورد وفل يا ويلي يما من الحب شو بعصب شو بيزي. منال البنت سوزان 5/2/2000 منال طلع عندك رقم 6. سألتيني على برجك، برجك كتير في تعب هالأيام هاي يعني 5/2 يعني موليد برج الدلو يعني كان عندك تعب والحمد لله خلصنا من التعب. لسه معك من هون لعشرة الشهر تحسن الأمور كتير كتير. مشان الارتباط معنا من هون لشباط إن شاء الله. أنت في عندك معجبين ولكن ما عم بيصير نصيب هالأيام هاي. ما في مانع يعني من أي شيء إنه هو اللي موقف النصيب أو شيء، بس أنا بدي أقولك إذا عم تدرسي كملي لأنه في عندك نجاح وفي توقيع ورق وفي حياة حلوة بعشرة الشهر وبعد بإذن رب العالمين. إيمان بنت وردة 11/10/88 مع علي بن مفيدة 10/8/89. إيمان طلع رقمك 8 وطلع رقم علي 9 يعني إذا في إذا بدك مشال الارتباط في ارتباط قريب جدا جدا. أرقام كتير حلوة وحظك مع علي حلو. بس بدي أقول لك شغلي إنه أدي أمورك بالكتمان وما تحاولي تعصبي على أي كلمة يعني حاولي تحملي لعلي هالفترة لأنه في عنده تعب. قتلون عيون السود يا ليل ما لحدود قتلوني قتلوني قتلون عيون السود قتلون عيون السود يا ليل ما لحدود قتلوني قتلوني قتلون عيون السود وقتلون عيون السود يا ليل ما لحدود لوني قتلوني قتلون عيون السود يا ليل من يوم ليوم زهرة محروسة بسيوف النوم. مكملين مع عبير بن عفوا حيدر بن عبير 21/12/2009 طلع رقمه 8. يمكن صحيا كتير كان يعذبك بس هلأ الأمور أحسن إن شاء الله. حيدر كتير ذكي ما شاء الله عليه وعنده العين المفتوحة بيستوعب وعنده هيك مثل ما بيقولوا إنه إن اللبيبة من الإشارة يفهمه يعني كتير كتير ما شاء الله عليه ذكي وكل ما كبر كل ما جاب نتائج بالمدارس كتير حلوة. الله يحميه من العين يا رب. فرح بنت عبير 4/5/2013 بتطلع عصبية نيراني أما مشان دراسي يعني في هاي السنة هاي السنة إذا قلنا 2013 كتير عندها من يوم اللي جبتيها لهلأ في تعب بالكولون أو من العين ليناتهم عليهم العين على فكرة. أمورهم كويسة وفرح صح بتعزبك شوي بالدراسة ولكن بتطلع أمورها على خير. مستقبلها بيكون على سفر الله العليم بس اتنيناتهم في عليهم عين. ضلي اقرأي على راسهم آية الكرسي وصورة الفيل والفلق والناس. طفلي عليك بغار شو بعمل هيدا طبعي جوا ضلوعي بشعل نار وعشوي بينزل دمعي. مثل الطفلي عليك بغار شو بعمل هيدا شوي بينزل معنا اتصال. ألو. مرحبا. يا هلا. كيفك مساء؟ تمام. عبير بنت جميلة. اليوم كتير العبورات ها. تسعة. ثواني خليكي عبير. عبير. عبير بنت. جميلة. جميلة. أيوة. 9-6-66 كنت بدي أقول أنا يا عبير قبل ما تكملي، كنت بدي أقول بين 60 و70 ل80 كثير تسمى اسم عبير. إيه. يعني توقعنا مواليدك هيك بالستينات طلع مزبوط. إيه. أهلا وسهلا. إيه بدي أسأل عن أولادي مالي. يلا تكرمي. إيه بس هنن 5. يلا يلا. بتول بنت عبير 21-5-95 95. إيه. ورزان بنت عبير. رزان بنت عبير. أيوة. 7-11-96. أيوة. وعلي ابن عبير 2-4-2-98. أيوة. ومحمد ابن عبير 14-5-99. أول مرة بتحكي عبير؟ إيه أول مرة. إيه. وغيث ابن عبير. الو. ايوه معي. يلا معلش اذا اربعة بكفي. يلا يلا يلا اعطينا غيث. يلا غيث ابن عبير. شو يعني حظه قليل يعني؟ 7-5. ايوه. 2002. ايه. لسه في حدا تاني؟ لا ما بس انا وولادي. ايه تكرم عيونك. ايه بشكل عام هيثم ابن عبير ابن يمنى. ليك وجنبي هيثم ابن يمنى. والله منيح اللي ما صارت مشكلة، منيح اللي أسعفت الموضوع فورا عطيتي الاسم. هيثم ابن يمنى. أيوة. 62. يوم وشهر؟ شهر 2 بأولته يعني بالعشرين 2. 22. ايه طيب. تكرم عيونك. من وين عم تحكينا يا عبير؟ أنا من هون من طرطوف. ايه أهلا وسهلا. ايه أهلين. أهلين يا عبير. أهلين فيكي. شغلي ما بيشيل راس العين، اشواق عاشق مجنون عنده احلى واغلى عيون، ما همه غير حد تكون مش زين. معنا اتصال. الو. كون. الو. الو. ايوه. كيفكم؟ يا اهلا. انا سناء رجعت. اهلا سناء. اهلا فيكم. كعيني ربك يا مدام يسرى. فقلتيني ليك دعاء بتخيل بدها تعرف عن هي صف اول. دعاء؟ ايوه. ثاني ثاني متقلة ثاني بتحكي كثير كثير محضرة بالتلفزيون. دعاء بنت. لورين. لورين. ايوه. 7-2-27 يمكن 2011 صف ثاني. تكرم عيونك. وخضر خيها كمان مثلها صلى الله عليه النبي 22 آذار 3-2015. ما شاء الله عليك يا سناء فورا بيعلق الخط معك. يعني في ناس بتتصل فينا بيقول لنا الله ما عم بيعلق الخط، بس سناء ما شاء الله حظك اول. بتعمل سناء استنفار قبل بساعه لازم تحضير. والله بتحضر كثير. ليك مدام يسرى. نعم. مش الموضوع اللي قلت لك على هبه بنت اميني وهدوك. خلص بيناتنا ماشي. الله معكم. هلا شكرا كثير كثير. يا هلا. مستمعينا قبل ما نكمل بقية الأسماء يسرى رح نرجع سوا لاستوديو أمواج باللادقية ونكمل معك بعد الموجز. فتح علي وسافر بعينيك تشبع خلي خفة دمها غصبا عنك تتولع عشق قد تحب تدلع فاطمة. وصلنا لعند فاطمة الزهراء بنت سليمة 16-4-94 طلع رقمها 4. يعني فاطمة عصبية نيرانية كتير كتير كتير من النوع اللي بدها بمعنى أنه تسيطر على الكل حتى تساوي شي اللي ببالها. في عندك توقيع ورق قريب، في عندك شغل جديد، في حياة جديدة، في تغيرات بحياتك جذرية فاطمة نحو الأفضل، بس بدي منك تهدي شوي وهيك وقدوا أموركم بالكتمان. عرفتي أمين ابن فاطمة 22-7-91 طلع رقمه كمان 4، كمان كان عنده تعب بس الحمد لله هلأ الأمور أحسن بكتير، صار له من آب وأيلول الأمور أريح شوي. في عندك يا أمين شيء بخص موضوع شغل جديد، ترقيب العمل، نقلي من محل لمحل، ولكن بالحياة المهنية أفضل بكتير بكتير من الأول. كمان في عنا نجوى بنت جميلة 1-76. نجوى من الناس اللي كتير بتحب ترفه حالها ومحبوبة كتير، وكلمتها بدها ياها مسموعة، بمعنى أنه ما بدها تسمع كلمة الآخرين، بدها الناس تسمع كلمتها. نجوى من الناس اللي كتير كتير كنت تعباني، كان عندك شغل حلو كتير وكان عندك تألق واسمك طلع على شهرة أو اسمك طلع يعني يتداولوا الناس على خير على شيء حلو كتير، في رزقة بانتظاري قريبا جدا من شيء بتشتغلي انت، أما صحيا الأمور سليمة. عائدة بنت جميلة 3-1-62 كمان بقلها لعائدة هدي شوي، ما بننسى أنه زحل عندك وصار لك هالسنة، صار لك 6 سنين تعباني، بس هالسنة هاي يعني مثل طاف الكيل تبع التعب، يعني وصلت لفعلا مرحلة تعب كتير، انتبهي من آلام المفاصل. أما بدي أقولك في شيء بخص عقار بدو يجيكي خبر عنه قريبا جدا. سوسن بنت سكر 27-74 في حياة بالبيت أريح من الأول يا سوسن، عندك حرفين سين من كوكب السوها، يعني أمورك إن شاء الله بتحسن، لسه في عندك هالكم يوم فيهم تعب، أما الأيام الباقية بتجي كويسة من هلا آخر السنة. في عندك تحقيق حلم بخص أحد أفراد العائلة بترتاحي له وبتنبسطي له صحيا، ما في شيء بيخوف نهائيا الحمد لله. كمان معنا اتصال. الو الو، يعطيك العافيه. الله يعافيك يا رب. سكتريدي، انا فاطمه اللي حكيت باول البرنامج. ايوه، بس بدي اسال المدام يسرى. فاطمه بنت زكيه. ايوه تماما. تفضلي. مدام يسرى، انا بس بدي اعرف انه اذا هل احنا ناويين نكتب كتابنا بالمحكمه الشهر اللي جاي. ايوه، بدي اعرف اذا تم هالشيء بيناتنا وتزوجنا حيصير لا سمح الله انفصال بالمستقبل بيني وبين احمد، لاني انا عرضت كل اهلي كرماله. اللي كاتبه رب العالمين ما حدا بيعرف فيه غير رب العالمين، بس حسب الأرقام هون مبين أنه إنسان بيحبك وصادق معك، ما بيبين ما بي... إيه يعني هو بيخاف عليك يمكن أكتر من أهلك، هيك اللي مبين يعني حسب الأرقام، بس اللي كاتبه رب العالمين ما حدا بيعرفه يا فاطمة. أنا بس كنت حاسة إنه هيك اسمع بصيص أمل منك، يعني عم تحمل كتير المشاكل. أنا بقلك أحمد مانو سيء، بالعكس بيحبك وبيخاف عليك كتير. هلا في هديك المرة لما سألتك قلت لي أحمد عنده خطوتين عاطفيات بحياته، هذا الحكي مزبوط؟ بيكون خلص منه. هلا هو كان في واحدة قبلي أنا. أيوة بيكون خلص منه، احنا ما منحاسب الشاب على اللي قبلنا، احنا قلنا من ساعة اللي منعرفه بس. ايه مضبوط هذا الحكي مدام. ايه وكمان بالنسبة للوضع المادي هو الوضع شوي مكركب هالفترة. كمان انا قلت له انه في شغل جديد وفي حياة كتير حلوة، هاي السنة كان زحل عنده بالبرج، يعني مو بايده، مو بايده، بيحاول يشتغل بيحاول يروح يجي بس مو بايده، يعني بس في فرص كتير كتير حلوة قدامه ان شاء الله، يعني التحسن ببلش من هذا الشهر وبعد ان شاء الله. فاطمة يعني بعيدا عن التنبؤات او الحسابات بالمنطق، حاولي تبلشي على اسس سليمه، يعني حاولي تقنعي اهلك بحيث يكونوا راضين عنك وقت تطلعي من بيت اهلك. طبعا اكيد كل شيء بينبنى على اساس سليم، يعني بيكون بناء سليم، ما بده يعني ما بده حسابات قد ما بده تكوني منطقيه وعقلانيه وتقدري تقنعيهم عشان ما تخسري بالنهايه اهلك كمان. اكيد انا قنعت اهلي وحاولت كتير وعملت شغلات كتير حتى بالاخير اقتنعوا انه تم الخطبه بيناتنا. تمام. بس رجعت المشاكل من اول وجديد، وهلا بنعمل محاوله اخيره كمان، ورب العالمين هيك يهدي سرك يا رب، ودائما اقري صوره الانشراح، بالعكس كتير بتشرح الامور، وانتكلي على الله واسمعي، يعني نحن بالاخير بالاول بالاخير يعني بيروح الف شاب بس ما بنخسر اهلنا، عرفتي؟ بس في لك نصيب من هالشخص ان شاء الله حسب الارقام. ان شاء الله يخلي لي اياك يا مدام، يوفقك ويطول بعمرك. اهلا يا تأشر لي، وبس تأشر لي وسام معناتها يا للهول. عبير بنت جميلة 9-6، بس قبل العبير بدي إلا لفاطمة، بدي إلا لفاطمة بنت زكية، أنت كتير متوترة، سلمي أمرك لرب العالمين والله بيهدي سرك إن شاء الله يا رب، بس إحنا قد ما فينا يمكن ألف شاب بيروح وبيجي وما نخسر أهلنا. كمان هلأ في عنا اسم عبير بنت جميلة 9-6-66. عبير انت تعبان كتير يا عبير، كان كل شيء على حسابك، يعني شغل تعب، اذا يمكن بتولد لتقوم تشتغل شيء لا اتركي ماما عادي، اذا رزان نفس الشيء وعم تتحملي انت كتير، وهذا تحمل كتير ضغط وعطيك شيء اوجاع عصبي، بدك تنتبهي من الام الرقبه وايديك يا ست عبير، وفي شيء بيحكي عن الرزق مع انك كنت تعباني صار لك 4 سنوات ماديا، يعني في تعب مادي، يعني بيجيك بيجي على الايد مال بس بيروح، بس ان شاء الله الامور الايام اللي جايه احسن. بتول لهلا بيزعل مني هيثم، هيثم ابن يمنى 20-2-62، في مشروع في شغل جديد في امور بدها تتحسن ان شاء الله باذن رب العالمين، وفي موضوع شراكي عم تدرسها يا سيد هيثم ورح تزبط معك. بتول بنت عبير بتول 21-5، بتول كتير أخذ من والدتها هدوءها، صح بتعصب وأحيانا بس كتير، يعني أنا بشوفها وجه شبه لهيك، أمورها ممتازة جدا، محبوبة كتير من الآخرين من الطرفين، محبوبة من الأقارب، ما شاء الله عليها بدراستها بحياتها بتطلع ناجحة. كمان رزان بنت عبير 7-11-96، رزان كتير بتنق طيوبي وحبابي بس كتير، يعني إذا بدها شغلتها لازم نق عليها لأخذها، هدي شوي عصبيتك، وإذا عم تدرسي نصيحة كملي لأنه ما شاء الله عليك كتير رائعة. محبوبة كتير كمان، واحتمال يعني يصير طلبي خطبي لرزان، بس أكيد الدراسي هلأ أحق. علي ابن عبير 4298 علي عصبي نيراني مزاجي، يعني اللي بده اياه بده اياه ما شاء الله عليه. يعني برجو من النوع الجلاب للمال، بيفوت على ايده مصاري كتير بس ما بيضل معه شيء. بس في شغل جديد في ترقية بالعمل لألك يا علي، بس يا علي احذر المقربين الذكور منك، يعني خلي قلب كلمتك بقلبك بيكون احسن لك، وانتبه في حسد عليك كتير. محمد ابن كمان عبير 14-5-99 أما محمد بده ياخذ الحظوظ كله ما شاء الله عليه. محمد عصبي نيراني وبناطح السحاب مثل ما بيقولوا، بس الشيء اللي بده إياه بده إياه. وهو صح أنه غيس دلوع العائلي، ولكن محمد بياخذ الحصة الأكبر للذكاء وما شاء الله، وعنده تسعات كتير، يعني نجاح بالمستقبل باهر. مشنا وعتابك وجاي اوقف عتابك وجاي تشم ثيابك وقلب الهون بين ثيابك جاي مشنا وعتابك. وختامة مسك ان شاء الله مع اخر اتصال، مين معنا؟ دائما اخر اتصال. الله يسعد اوقاتك. اهلا وسهلا فيك، كيف عم توقتيها هيك؟ كيف عم ظبطيها؟ خبرينا. والله ما بعرف حظ. مين معنا؟ انا سلام بنت سلمى. سلام بنت سلمى. سلمى 25/11/94. عم تدرسي شيء يا سلام؟ لا انا متزوجة في البيت ما شاء الله. بشكل عام واموري الزوجية مع زوجي مهران ابن سهام، أيوة 1/3/83 ما هديت الأمور شوي؟ بلا أحسن الحمد لله. شفتي أنه ذكرتك؟ إيه الله يخلي لنا ياك يا رب. 1/3 أيوة 1/3/83 أيوة أوكي. تكرم عيني بنا عم تحكي لنا سلام من طرطوس؟ لا مصلنفي. مصلنفي أيوة. بس كمان من شان الحمل الله يخليك. قديش صار لك مجوزي؟ في 5 شهور تقريبا. تكرم عيونك. الله يسلمك يا رب. يا هلا هلا. في عنا اسم كمان ابن لعبير غيس ابن عبير 7/5/2002 عصبي نيراني كتير، وهيك نكدي بينكد على حاله وعلى قاعدين كلياتهم، دائما بيعتدي على اخواته، بس ما شاء الله عليه كتير شاطر. كمان بدي اقول لدعاء بنت لورين 20/7/2011 الامور منيحة والسنة إلى بامتياز. في عنا كمان سلام بنت سلمى 25/11/94 سلام الأمور أحسن بكتير مع مهران ابن سهام 1/3/83 الأمور ممتازة جدا جدا. وفي ما بعرف أنا شايفة أنه الوضع كتير أحسن من الأول، وإن شاء الله يا رب الحمل بالفترة القادمة ما بتطولي قد اللي تجوزتيهم، يعني قريبا جدا. بس قد ما فيك قولي ربي لتذرني فردا وأنت خير الوارثين، قد ما فيك قولي يا وانتك لعرب العالمين. وعلى كاسة مي يا مصور 21 مرة وشربي يا، إن شاء الله بيصير حمل بإذن رب العالمين، وخاصة أنه حظوظك كتير كبيرة بالمال وبالعيال. سامحيني واشهدي عكلامي أكدي انت مش اي مرة، انت مرة بتعقدي هقفلي قلبي بفل والبدو يزعل يصطفل حاسس بحضنك انا رجعت بحضن امي طفل في أسماء بس مو عاطيني اليوم وشهر. في يسرى بنت رقية مشان ما تقولوا ما شفت الأسماء. في سامر ابن مطيعة مو عاطيني يوم وشهر وسنة. ولكن إيهاب ابن مفيدة 15/10/77 بالعمل في شغل جديد يا إيهاب. في أنت عم تخطط وبدك تنفذ وقريبا جدا رح يزبط مشروعك إن شاء الله. قول يا رب وبلش. طعميك وبخزل حنيت امي شالي دفي بيك وبسهر لك ليل ورا ليل ورا ليل بنعس حتى غفيك خايف سميكي. خلصت غرق. لا لا كملي هلا خلصت. بس اليوم كنتي شوي تعباني عرفتي كيف. وبفعل ما عملت ولا اسم. ما عملنا ولا اسم مشان ما يقولوا لي انه تركت شيء اسم. ما تركت ولا اسم. شكرا لك يسرى ويعطيكي الف عافيه. ومثل العاده رح نضل دائما ننطرك كل ثلاثه نحن والمستمعين اللي بيحبوك كثير. يخلي لي قلبك يا رب. بس بدي احكي شغلي الاسبوع الماضي ما قلتها. الله محيي الجيش العربي السوري يا رب ويحميهم كلهم ويحمي السيد الرئيس. هاي لاني معد أكيد هاي أكيد هاي فرض يعني صلاة عندي أكيد. تحية لهم السلام لهم دائما قبل وبعد كل شيء.